والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في الآية التي قبل هذه الآيات فند الله تعالى زعم مشرك العرب وندد ببطلان هذه الفرية لأنهم زعموا أنه إن جاءهم نذير أو أنه لو نزل عليهم كتاب ككتب الأولين لآمنوا بالله تعالى وكانوا من عباده المخلصين. أبان الله تعالى أن هذا القول والزعم باطل، والله تعالى يعلم ما في النفوس، والله تعالى خلقكم وما تعملون، والله تعالى مطلع على سرائرهم على بواطنهم. الله جل وعلا يعلم المهتدي من الضال. فأخبر هذا العالم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء بأن هذا الزعم الذي زعموه وأن هذه الدعوة التي ادعوها فرية ودعوة باطلة كاذبة. آية ذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله، وآيات الله تعالى التي تتلى عليهم بينات واضحات وبلغتهم أيضا، ليسوا عجما وهو عربي أو هو عربي وهم عجم، وإنما اختار الله تعالى واصطفى نبيا عربيا قرشيا هاشميا أفضل الأنبياء وأفضل الرسل. ولو أردنا أن نعمل مقارنة بين هذا النبي عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام وبين غيره من الأنبياء لعلمنا أن هناك فارق كبير جدا جدا. ما من نبي ولا رسول إلا وتنتهي رسالته بعد وفاته. ما من نبي ولا رسول إلا وأرسل إلى قومه فقط. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه. ولهذا يجتمع عدة أنبياء ورسل في زمن واحد في عصر واحد، هذا عربي وهذا عجمي، إبراهيم ولوط موسى وشعيب، عدة أنبياء يكونون في عصر واحد ووقت واحد وزمن واحد. ولكن هذا النبي العربي القرشي الهاشمي أفضل خلق الله رسالته للعرب وللعجم للأبيض والأسود. وأستطيع أن أتجرأ وأقول رسالته لو أدركها الأنبياء لصارت الرسالة متوجهة إلى الأنبياء والرسل الذين أدركهم. بمعنى الآية التي ذكر الله تعالى لنا من أنه أخذ العهد والميثاق على النبيين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا النبي بإجماع أهل العلم هو رسول الله، ليس نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى الذي ينزل في آخر الزمان. وعيسى الذي ينزل في آخر الزمان يتبع سيد الخلق، ولكن سيد الخلق عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم جعل الله تعالى رسالته ناسخة مزيلة ماحية لجميع الشرائع والرسالات. يوم أن طلعت الشمس هذا النبي الكريم، هذا الرسول العظيم، أفلت جميع الشموس، خسفت جميع الأقمار، لا قمر إلا القمر الذي ظهر به، ولا شمس إلا الشمس التي طلع بها صلوات الله وسلامه عليه. فارق كبير بينه وبين بقية الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم أفضل الصلوات والتسليم. نحن نؤمن بهم جميعا، ومن واجب كل مسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء وبجميع الرسل، يجب علينا أن نؤمن بذلك. يجب علينا أن نؤمن بموسى، بعيسى، أن نؤمن بشعيب، بصالح، بداود، سليمان، يونس، هارون، نوح عليه الصلاة والسلام، نؤمن بهم إجمالا، ولكن لا نتبعهم. اليوم لا نتبع رسالة موسى ولا نتبع رسالة عيسى، لأن رسالة سيد الخلق ظهرت، ولما ظهرت رسالة سيد الخلق أفلت جميع الرسالات. ما الذي أتى باليهود إلى طيبة؟ ما الذي أتى بهم إلى أذرعات؟ ما الذي أتى بهم إلى خيبر؟ ما الذي أتى بهم إلى تيمام؟ لما تواصى الرهبان؟ لما تواصى القصص؟ يوصي بعضهم بعض على أن يأتوا إلى هذا الموضع الذي نحن فيه الآن، لأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الذين قرأوا التوراة حقا والذين عملوا بالإنجيل صدقا يعلمون هذا تماما. الله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه. أقول تركوا ديارهم، أتوا إلى خيبر، أتوا إلى تيمام، أتوا إلى طيبة، إلى يثرب، في ذلك الوقت كانت تسمى يثرب. وبعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسمى المدينة يثرب، لا يجوز أن نقول لها يثرب، ومن قال للمدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار كفارة، لأنها المدينة طيبة، طابة، المسكينة، لها 70 اسم وزيادة. ارجع إلى وفاء الوفاء للعلامة السمهودي واقرأ عن طيبة الطيبة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أتى إليها يهود، أقام بها يهود، ما قاموا بها إلا لأنهم يتحينون، ينتظرون ظهور نبي آخر الزمان. ويشاء الله تعالى أن يستفيد العرب ذلك. العرب الذين كانوا يقطنون بيثرب، الأوس والخزرج، يسمعون من اليهود وقع قتال بين اليهود وبين العرب الذين كانوا بطيبة، الخزرج مع جماعة من اليهود، الأوس مع جماعة من اليهود. اليهود يتوعدون ويقولون لقد حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر، اسمع ما يقول اليهود، اتبعناه وآمنا به وقاتلناكم معه وقتلناكم قتل عاد وثمود. العرب سمعوا ذلك، لقطوا هذه الجملة، أراد الله تعالى لهم الخير، خرجوا إلى الحج بعدما بعث الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول بعثته وحيد فريد، ما آمن به إلا حر أبو بكر عبد بلال، بعد ذلك عمار ابن ياسر، ياسر، بعد ذلك المرأة سمية أم عمار بن ياسر، اتبعه الفقراء. فحول العرب كبار القوم ما اتبعوه، اتبعه مصعب، وكما قلت لك عمار وياسر وبلال، أولئك الفقراء الذين كانوا يهانون من قبل كبار القوم. أتدرون ماذا كان يقع لبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ كان يؤتى به في حر الظهيرة في أودية مكة، ويطرح على الرمضاء الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثانية عشرة ظهرا في رمضاء مكة، ودرجة الحرارة حرارة مكة اليوم 39، ويؤتى ببلال ويلقى على الأرض، ويؤتى بصخرة كبيرة وتوضع على صدره. لمن؟ لأنه اتبع رسول الله. وبلال رضي الله تعالى عنه يقول: أحد أحد، فرد صمد، ما له قول إلا هذه، أحد أحد، فرد صمد، حتى رق عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأكرم الله تعالى أبا بكر الصديق، فاشترى بلال وأعتق بلال: أنت حر. ولذا كان يقول عمر: بلال سيدنا، وقد أعتقه سيدنا، سيدنا أبو بكر أعتقه، وبلال سيدنا. ويشاء الله تعالى لبلال يوم الفتح أن يصعد على باب الكعبة ويدخل الكعبة مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد قرابة 21 عام أو 20 عام مع رسول الله في الكعبة. هؤلاء الذين اتبعوه الكبار ما اتبعوه، ما آمنوا به، ما أراد الله تعالى لهم الخير. والمقصود من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان معه هؤلاء الذين يعتبرون سفلا، الذين كانوا يعتبرون قلة، الذين كانوا لا يعتبرون شيء، آمنوا برسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام طريقته في الدعوة أنه يأتي إلى أندية العرب في منى، جماعة الذين جاءوا من الآفاق حجاج، يأتي إليهم رسول الله يعرض نفسه عليهم: أنا رسول الله، أتى إلى وفد، ولا أسمي هذا الاسم، وكانوا غلاظ شداد، وهم 6 إخوة. قال لهم: إنه رسول الله بعثه الله بالهدى والنور، وقرأ عليهم بعض الآيات من كتاب الله. فنظر إليه أحدهم وقال له: لئن كنت نبيا والله لا نتبعك. يعني أنت تكون نبي؟ غيره من قبائل العرب ومن أهل مكة بالذات قالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس أهلا بأن يكون نبيا. الأمر ليس بأيديكم، الأمر بيد الرب، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله جل وعلا نظر وعلم وأظهر أن هذا الوعاء المحمدي أفضل وعاء وخير وعاء على وجه الأرض قاطبة، ولهذا اختاره الله تعالى وبعثه ورسل أرسله إلى الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. يعرض نفسه، فلما عرض نفسه على جماعة من الأوس والخزرج أهل يثرب الذين كانوا يسكنون هنا، قالوا: هذا النبي، لعله هذا النبي، أما كنتم تقاتلون يهود فإذا تقاتلتم معهم؟ قالوا: كيت وكيت. فأراد الله لهم الخير والأمر بيد الله، فبادروا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبهذا أصبحوا أنصار لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسل الله، أنبياء الله، الله جل وعلا يؤيدهم بآيات ومعجزات. موسى: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. هذا الجيب، يدخل يده، وموسى عليه الصلاة والسلام أقرب إلى السمرة، أسمر، يضع يده في جيبه ويخرجها وإذا هي بيضاء. الله تعالى قال: من غير سوء، يعني بيضاء، بياض نقي زكي ليس ببرص. عصا عليه الصلاة والسلام يلقيها في الأرض فإذا هي حية تسعى. فرعون وقومه لما حددوا يوم الزينة، يوم العيد، اجتماع السحرة، أتوا وأتى موسى، لأن فرعون لعنة الله تعالى عليه أتى بسحرة وأعطاهم مال ووعدهم بمال عظيم كبير، فأتوا بحبال وأتوا بعصي وأتوا بالزيبق ورموا هذه الحبال والعصي في الزيبق فتحركت. وقال الله تعالى: إنما سحروا أعين الناس. وقال جل وعلا: وجاءوا بسحر عظيم. خاص في موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الأمر المهول، قال الله تعالى له: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه، ألقى موسى عصاه، فإذا هذه العصا تلقف وتبتلع جميع هذه الأشياء. السحرة سحرة ماهرين لما رأوا هذه الآية، وليست بسحر ولا طلسمة ولا شكو، وإنما هي عصا رأوها وهذه العصا تبتلع هذه الأشياء. قالوا: آمنا في الحال، آمنا برب هارون وموسى، لأن الذي جاء به موسى هذا ليس بسحر، وإنما الذي جاء به موسى آية معجزة من قبل الله. الشاهد في هذا الكلام أن موسى بهاتين المعجزتين البالغتين انقرضت المعجزتان بعد ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا معجزة رسول الله. القرآن الكريم كم له من العمر اليوم؟ 15 قرن، 15 قرن، تقريب 15 قرن موجود محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا وعد من الله. إنا نحن، هذا خطاب الله جل وعلا يقول هو الذي أنزل هذا الذكر وهو حافظ له. لو رجعت إلى المكتبة الإسلامية أيها الأخ ونظرت إلى عدد كتب التفسير، أصول التفسير، كلمات القرآن، لو نظرت إلى ما كتب العلماء ولا يزال العلماء يكتبون إلى اليوم، ولا يزالون يكتبون ويكتبون، وفي كل يوم تظهر آثار وتظهر مستجدات وتظهر أخبار وأشياء واستنباطات يستنبطها العلماء. عد إلى كتب التفسير واقرأ، إذا قال مفسر شيء الآخر قال شيئا آخر، هذا الشيء الذي يقوله تحتمله آية، آخر يقول شيء آخر، الآية تحتملها لأنه كتاب الله، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما قرأت أيها الأخ قول الله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها طيلة 14 قرن ويخلق ما لا تعلمون. القرن 14 بدأت الطائرات وبدأت السفن وبدأت الصواريخ وبدأ ولعل الله تعالى يظهر أشياء غير هذا الذي نرى. فإذا وقع ما وقع وحصل ما حصل واستجد ما استجد من المركوبات في آخر الزمان يمحو الله تعالى هذه الأشياء ويعود الناس إلى البعير ويعود الناس إلى الإبل ويعود الناس إلى الخيل وإلى الحمر ويعود الناس إلى السيف ويعود الناس إلى الرمح. وعيسى صلى الله عليه وسلم يقاتل اليهود بالسيف والرمح والنصل وما إلى ذلك. هذه الوسائل كلها تنقرض. بعد ذلك إذا جاء عيسى صلوات الله وسلامه عليه وأقام المدة التي أشاء الله جل وعلا، بعد ذلك يكثر الكفر ولا يوجد على الأرض من يقول الله الله. بعد ذلك الله جل وعلا يأمر الملك إسرافيل بأن ينفخ في البوق. البوق بوق، الباء والواو والقاف يعني الصور الذي ينفخ فيه. أرواح الخلائق موجودة في هذا البوق. إذا أراد الله تعالى أن يزيل العالم يبدأ يبيد العالم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله جل وعلا يريد فناء هذا العالم. إذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فصعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قالوا من شاء الله جبريل وإسرافيل وبعض الملائكة. بعد ذلك يأمر الله جل وعلا إسرافيل الذي بيده البوق أن يميت جبريل. ومن أراد الله أن يموت يبقى من؟ يبقى الحي القيوم ويبقى إسرافيل. يأمره الله تعالى بأن يذيق نفسه ما ذاق الخلق، يعني أمت نفسك الآن، يميت نفسه. بعد ذلك يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لا أحد مجيب. ملوك، سلاطين، رؤساء قد خرمهم خاهادم اللذات الموت، أصبحوا رميم تراب ليس شيء. الملك لله. ولذا يقول الله تعالى بعد ما يقول ما قال لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. المقصود من هذا الكلام أن معجزة رسول الله وهي هذا القرآن المجيد. وسبحان الله يا إخوان، أنا أقرأ وأتصور بأن قراءتي أفضل قراءة. تقرأ أنت تتصور أن قراءتك خير قراءة. يقرأ زيد، عمرو، بكر، ما من قارئ يقرأ إلا ويرى ويعتقد أن قراءته لذيذة عجيبة جميلة حلوة، يهز رأسه وإلى آخره. أجلس بجواري أعجمي غير عربي يقرأ القرآن وإذا بك تتلذذ من قراءة هذا الأعجمي. أعجمي لكن براط صوتي، لكن مخارج حروفي، لكن الطريقة التي يقرأ بها تعجبك لأنه كلام الله. يقرأ الشيخ الحصري لذة، الشيخ فلان لذة، فلان لذة. ثالثا أنت تقرأ هذا القرآن في رمضان، وغالبنا لا يقرأه إلا في رمضان. إن قرأته أول مرة رجعت المرة الثانية لا تمل، المرة الثالثة لا تمل، الرابعة لا تمل، كلما قرأت لا تمل. يا أخي ليه أقول لك هذا؟ أنا أقول لك أنت تقرأ فاتحة الكتاب كل يوم وليلة على أقل تقدير 17 مرة ومع ذلك لا تمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نرددها كل يوم على أقل تقدير 17 مرة، لا نمل، ولكنه قرأت قصيدة بليغة لأي شاعر، قرأت مقطوعة، قرأت عبارة، قرأت جملة لإنسان، أقرأها اليوم، أقرأها غدا، بعد الغد أكررها طوال اليوم، بعد ذلك إن عدت إليها في الأسبوع الآخر. والله يا أخي هذه فيها عيوب، ترى ما كنا وضعنا أذهاننا من قبل هذه العيوب. الأسلوب هذا فيه ركة، هذا ليس بليغ، هذا ينقصه كذا، هذا الكلام قال فلان غير هذا الكلام وهو أجود وأحسن. ولكن يا أخي اسمع كلام الله تبارك وتعالى، إن قرأته ما قرأته، إن قرأته عدد ما قرأته، والله لا تمل، بل إنك تزداد رغبة في تلاوته وقراءته والتدبر فيه، لأن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن، وهو الذي أنزل هذا القرآن على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. هيا، أين الإنجيل؟ أين التوراة؟ وقد قلت لك ليلة البارحة، التوراة مزيفة، معطلة، مبدلة، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الإنجيل ليس من كلام عيسى الذي أنزله الله تعالى عليه، وإنما من كلام رواد طلاب يقولون إنهم لعيسى. ولذا هذا الإنجيل بنسخه الأربعة، الخمسة، العشرة، كلها متفاوتة، كلها متغيرة، كلها لا تدل على معنى واحد، لكن القرآن يدل على معنى، وإذا دل على معنى آخر اندمج واندرج واستنبط وأخذ من كلام الله تبارك وتعالى. هذا أمر ليس لجميع الأنبياء والمرسلين، إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم وقالوا ما قالوا، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، جاء الله تعالى بهذا الذكر، وكما قلت وأكرر أقول أنزله الله تعالى وتكلم الله تعالى بهذه العبارات بهذه الأحرف. الله تعالى قال فنبذناه بالعراء، هذا ليس تعبير من جبريل وليس تعبير رسول الله، وإنما الله جل وعلا قال فنبذناه بالعراء وهو مليم. القرآن كلام الله، القرآن غير مخلوق، القرآن صفة من صفات الله، القرآن من قرأه كتب الله تعالى له بكل حرف 10 حسنات. يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إن قلت ألف لام ميم كتب الله لك 30 حسنة، لأن هذا الأحرف وهذا الكلام الله تبارك وتعالى تكلم به، أنزله الله تعالى في بيت العزة، بعد ذلك نزل نجوما أقساط على حسب الظروف، وإذا نزل على سيد الخلق وهو ثقيل شديد، إذا كان النبي في الليلة الشاتية الشديدة البرد يتفصد عرق، إذا كان على بعير يبرك البعير، لأن الله تعالى قال إنا سنلقي عليك قول سنلقي لفظ عربي يدل على أنه ليس إنشاء منه، وإنما إلقاء من الله تعالى على جبريل، وجبريل نقل ما ألقي وأتى إلى رسول الله وألقى على رسول الله ما تلقى من الله. هذا هو القرآن الكريم، جاءهم ولم يؤمنوا. ولذا يوجد في آية أخرى أنهم يقولون لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. بعد. الله جل وعلا علم أن تلك الأوعية مظلمة، أن تلك الأوعية غير صالحة، أن تلك الأوعية قد اربدت وقد أظلمت بسبب كفرها وشركها وبعدها عن الله تعالى. لأن العبد كلما أذنب أظلم قلبه ونكت فيه نكتة سوداء، القلب أبيض زكي، فإذا أذنب العبد نظر، سرق، شم، شرب، زنى، لاط، كل ما عمل عمل القلب الأبيض حبة سودة سودة سودة سودة سودة حتى يصبح مظلم مربد، لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. يا أخي أمر عجب، أمر غريب. القرآن عربي مبين واضح صريح زكي، وهم والقوم يفهمونه يعلمونه، بلغاء فصحاء بلغوا في البلاغة القمة، وصلوا إلى حد لا يتصور. أتدري أنهم يجتمعون في ذي المجاز في عكاظ، وإذا برجل قد أنشأ قصيدة من 200 بيت 300 بيت، يأتي إلى السوق يبيع ويشتري، فيبدأون في الندوات، ويقوم هذا الرجل ويستند على صخرة ويقرأ المعلقة المشتملة من 200 بيت 300 بيت، يلقيها والناس مصغون يسمعون، كمبيوتر يسجل، لا يردها ثانية ولا ثالثة، وبعد ذلك يحكمون بأن هذه اللغة، أن هذه القصيدة عصماء تستحق أن تعطى لقب، هذا اللقب أنها تعلق في جوف الكعبة، ولهذا سميت المعلقات معلقات، معلقة فلان ومعلقة فلان وفلان وفلان داخل الكعبة. ألا يدل هذا على قوة اللغة، قوة البلاغة، قوة الفصاحة، قوة الحفظ؟ بلى، هذا يدل على ذلك. ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كفروا ولم يؤمنوا بسيد الخلق رغم الملابسات التي سمعت. لو كان يحتاج إلى مترجم لأنه غير عربي نقول لعل له بعض العذر. إيش عذره؟ ما وجد من يترجم له. المترجم ليس قوي في اللغة، لأن المترجم يحتاج إلى أن يكون قوي في اللغة التي يتحدث بها وفي اللغة التي ينقل إليها، فإذا لم يكن قوي في اللغتين يفسد ولا يصلح. لكن الله تعالى وجه القرآن إليهم من دون مترجم، أرادوا أن يتقولوا لأنهم عجزوا، قالوا إنما يعلمه بشر. محمد هذا القرآن تلقاه وأخذه من بشر. من البشر؟ البشر رجل رومي، رجل من الروم، حداد، قين، قين حداد، يعمل حديد دروع. النبي تارة يأتي ويمر عليه ويجلس عنده ولعله يريد أن يبين له حتى يهتدي. فهؤلاء الضلال قاموا وقالوا إن محمدا يتلقى القرآن من هذا القين، فالله جل وعلا أيضا دحض ورد هذه الفرية وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الرومي أعجمي، وهذا لسان عربي مبين واضح لا إشكال فيه، لكن هذا الرومي الذي يقولون إنه تعلم من سيد الخلق رومي لا يعرف العربية، هم يريدون عذر وانتهى، أرادوا عذر قالوا لو أنزل علينا هذا، لو أنزل علينا كتاب، لو أتانا كتاب لاهتدينا، جاء الله تعالى بهذا الكتاب فلم يهتدوا فكفروا به، كفروا به، قالوا هو ساحر، قالوا كاهن، النبي ساحر كاهن، قالوا هذا كلام أتى به هذا الرومي، كفروا به. فتوعدهم الله، ويا ويل من يتوعده الله، الوعيد الذي توعدهم الله وعيد شديد، وأخذ ربك شديد. قال الله تعالى فسوف يعلمون، فسوف يعلمون، عاقبة عنادهم، عاقبة كفرهم، يعلمون من الدنيا ويعلمون في الآخرة، يعلمون في الدنيا ما سيحل بهم وما سيقع عليهم من الذل والهوان والقتل، وقد وقع يوم بدر ويوم أحد، ووقع في غيرها من الغزوات. أول غزوة وقعت غزوة بدر، وما كانوا في حاجة إلى أن يأتوا إلى بدر. بدر اسم بير، والبير مسمى باسم رجل. بدر قرية قديمة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. سبب الخروج، النبي أراد أن يتلقى عير لقريش، قافلة عائدة من الشام، أراد أن يأخذها، ونجت العير، لكن أبى أبو جهل لعنة الله تعالى عليه إلا أن يؤلب، إلا أن يجمع، فجمع الجموع وذهب قبل كل شيء إلى كاهن، إلى عراف، إلى ساحر، اضرب لي الرمل وانظر هل يناسب الخروج أو لا يناسب، وإذا خرجت أنا أقتل ولا ما أقتل. قال له الكاهن إنك لا تموت حتى تجتمع السماء والأرض. فتقوى الشكيمة أبي جهل، وأتى يقلب، وكل من أراد أن ينصح انتهت العير رجعت، ماذا لا داعي؟ قال لا، أنت قد انتفخ كذا منك، وأنت كذا، وأنت كذا. لما؟ لأنه رأى ما قال له الكاهن من أنه لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض. اجتماع السماء والأرض يعني اجتماع عباد الله الذين هم في السماء وعباد الله تعالى الذين هم في الأرض، لأنه في يوم بدر نزلت ملائكة الله تعين جند الله المؤمنين المتقين، وقتل يومها أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، وقتله شابان صغيران من شباب طيبة، في قصة معلومة مشهورة. وقف بجوار عبد الرحمن بن عوف، الشابان لا يعرفان أبا جهل، لما ارتصت الصفوف وإذا بهما بجوار عبد الرحمن بن عوف، واحد عن اليمين والآخر عن الشمال، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نظرت يميني وشمالي وإذا بي بين شابين، احتقرت نفسي أن أقف بين هذين الغلامين الشابين، وإذا بأحدهما وخزني وقال لي يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل، أنا ما أعرف أبو جهل، لأن الشاب هذا من المدينة ما أعرف أبو جهل. وإذا بالآخر أيضا قال لي يا عم أنشدك الله لما رأيتني أبا جهل، فرأيت أبا جهل فأشرت إليه قل هذا كشيء، قال فابتدراه بسيفيهما فقتلاه، وأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهما يقول أنا قتلته، فنظر النبي إلى سيف الأول وإذا بسيفه قد بلغ المقتل، ونظر إلى الثاني وإذا بالسيف قد بلغ إلى المقتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للشابين كلاكما قتله، أنت ضربتك قاتلة وأنت ضربتك قاتلة. ألقي في الأرض، جاء عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يعرف أبا جهل، وإذا بأبي جهل مجندل في الأرض، العراف لا يعلم الغيب، الكاهن لا يعلم الغيب، الكاهن أكال لأموال الناس بالباطل، الساحر أكال لأموال الناس بالباطل، وهكذا العراف والرمال، كل هؤلاء محتالون، يأخذون كلمة ويضيفون عليها 99 كلمة كذب. تحقق قتل أبي جهل. جاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رقى على صدر أبي جهل الطاغية فرعون هذه الأمة، فلما نظر أبو جهل إلى عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود يريد أن يحتز رأس أبي جهل، قال عبد الله بن مسعود قال أبو جهل لعبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم، اليوم أنت على صدري، ارتقيت مرقا صعب يا رويع الغنم. أبو عبد بن مسعود يريد أن يذهب رأسه، قال له: خذ سيفي هذا، سيفك هذا أنت ليس بشيء، خذ سيفي وحز رأسي، لكن أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر، لعنة الله عليه. فرعون عدو للنبي، ليه؟ لأن النبي قال: قولوا لا إله إلا الله فقط، ما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالله تعالى قال: فسوف يعلمون، علموا عاقبتهم السيئة من أول التحام وأول قتال وقع بينهم وبين رسول الله، قتل يومها 70 وأسر 70، 70 من الصناديد الكبار ألقوا ورموا في بير قليب غير مطوي، لما انتهت المعركة وجروا وألقوا أتى رسول الله ووقف على القليب ونادى: يا أبا جهل، يا عمرو بن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وأخبرهم أنه وجد ما وعده ربه حقا. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الوعد الذي وعد الله وقع، وأنتم الآن في القليب جيف منتنة، لم يحفر لها قبر، لم تغسل، لم تحنط، لم توارى، وإنما 70 كأنها 70 ثور ألقيت في الأرض. أوجدتم الذل والهوان الذي الله جل وعلا توعدكم به؟ سمع عمر قالة رسول الله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ أقوام أصبحوا جيف أنت تخاطبهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والله ما أنتم بأسمع منهم. الله جل وعلا رد عليهم أرواحهم الآن، معجزة لرسول الله حتى يسمعوا هذا العتاب الشديد. فبدأوا من الحياة الدنيا، وأما في الحياة الأخرى فنار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، نحن نريد الموت والفناء، الفناء الأبدي، هذا العذاب أليم شديد لا نقوى عليه، يا مالك، استغاثة، طلب، يقضي علينا ربك. يكررون المقولة: يا مالك ليقضي علينا ربك. بعد ذلك يلتفت إليهم مالك وينظر إليهم نظرة شزر ويخاطبهم بجملة واحدة فقط: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، خالدون في النار، مخلدون أبدا. هذا للمشركين، هذا للكافرين، هذا للذين لم يعلموا معنى لا إله إلا الله، للذين لم يعملوا بمقتضى لا إله إلا الله. المشركون علموا معنى لا إله إلا الله، ولكن ما عملوا بمقتضى لا إله إلا الله. ولذا يجب على العبد المكلف أن يعلم لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله. أنا إذا قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط، لا إله وإلا وإلا ينقل وهو في حالة الاحتضار إذا بلغت التراقية، وقيل من راق، من يقرأ حتى يطول عمره ويبقى حتى لا يموت، وظن أنه الفراق، ظن ليس ظن بمعنى شك، تحقق أن الفراق قد وقع. بدأ الملائكة يجرون العملية الجراحية، العملية التي هي عبارة عن إخراج الروح من الجسد، من القدمين، تصعد تصعد إلى أن تبلغ إلى الحلقوم، التفت الساق بالساق، غالبا الميت رجله اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، مضطربة مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا حتى تنزع الروح. إلى ربك يومئذ المساق. في هذه الحالة عند هذا المشهد في حالة الاحتضار هو عرف الحقيقة وعلم تماما أن ما جاء به النبي هو الحق وأن ما كان عليه باطل، ويريد أنه يمد له في عمره حتى يبقى ويرجع ويعمل ويتضرع ويعبد. لا، انتهى الوقت ولا تحين مناص، انتهت الفرصة. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تعالى مطمئنا لرسوله يعد بأن له النصر فلا يبالي، وأن له العز فلا يتردد ولا يتشكك، وعليه أن يستمر في المسيرة ويمشي على الطريق لأن الطريق قويم، وإن صادفه أثناء السير عقبات. المآل للمتقين، جند الله هم الغالبون، يمشي على الطريق وقد مشى 23 عام، لا يمر عليه وقت إلا ويحصل إيذاء، وهو رسول الله، ما استراح في طيبة، ما بقي عام كامل في طيبة مرتاح. مر في غزوة بدر، الأحد، الخندق، غزوة الخندق غزوة غريبة عجيبة، تمالأ العرب وقريش على رسول الله والمؤمنين، قريش خرجوا وأتوا ونزلوا بالجرف، وشايعهم يهود المدينة، بنو قريظة الذين يسكنون الجهة الجنوبية والشرقية، ما لاهم بنو غطفان، ما لاهم بنو أسد، ما لاهم بعض العرب الذين هم حول الشرق، كل هؤلاء على سيد الخلق وعلى من معه من المؤمنين. ماذا نصنع؟ ماذا نفعل يا قوم؟ لا بد من أن نتخذ السبب. أنبقى بالمدينة ونصعد على الآطام والجبال والآطام والحصون، فإذا أتوا قتلناهم. فكانت المشورة الصالحة التي أشار بها سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهي تقتضي عمل حفيرة كبيرة من الحرة الغربية، لو أراد المرء وهو على فرس أن يقفز لا يدرك نهايته، تستمر من الحرة الغربية ناحية المغيسلة، تمشي شمال إلى أن تبلغ إلى جهة القبلتين، إلى القصر، تستمر إلى مسجد الدرع، إلى القلعة المجاورة القريبة من سيد الشهداء مسجد الدرع، بعد ذلك تعود الحفيرة وتدخل حتى تأتي إلى محطة الزغيبي، إلى مسجد الراية بجوار محطة الزغيبي في باب الشامي، جبيل صغير يسمى مسجد الراية، النبي وضع رايته عليه، والمسجد موجود إلى اليوم فوق الجبيل الصغير. بعد ذلك يعود إلى الشرق أيضا، حفروا في 17 يوم، لا دلكترات ولا حفارات ولا بلاد ولا شيء، الصحابة يقسم النبي عليهم المسافات لبني كذا كذا ولبني كذا كذا ولبني كذا كذا، فيعملون ويحفرون ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذاك عمل مضلل، أو كما قالوا تقابلهم وتصادفهم صخار صماء عظيمة، فإذا صادفتهم أتوا إلى رسول الله وأخبروه الخبر صلوات الله وسلامه عليه، فمرة أخبروه بأنه قد صادفتهم كدية عسيرة شديدة، أخذ المعول وسمى الله وضرب صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بها تتفتت قطع أنار الله تعالى له في هذا اليوم وأراه الله تعالى في هذا اليوم معجزة، رأى صلى الله عليه وسلم قصور فارس وأخبر الصحابة بذلك وبشرهم بأنهم يفتحون بلاد فارس، ووقع ذلك كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حصل ما حصل، ولكن النهاية لمن؟ للمتقين، لرسل الله، لأنبياء الله، لأصفياء الله، للمتقين من عباد الله. الله جل وعلا سلاه وطمأنه وقال ولقد سبقت كلمتنا يا محمد لعبادنا المرسلين، كلمتنا أننا وعدناهم بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، رغم الحوادث ورغم الإحن ورغم المصائب، اسمع التصوير الذي وقع يوم الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال عظيم، القوم كلهم يتألبون على رسول الله ومن معه، ولكن ماذا حصل أخيرا في يوم الخندق؟ الذي حصل شيء عجيب، رجل مشرك أسلم وأتى إلى النبي نعيم ابن مسعود، أنا مسلم يا رسول الله ماذا تصنع لنا؟ قال لا يا رسول الله أنا أخبب، أنا لي عمل أعمله، ذهب إلى قريش، تعلمون أنني يعني معنى الكلام أنني معكم وأنا حبيبكم وصديقكم وكذا وكذا، أنا أظن أن اليهود لا يقاتلون معكم وقد اختلفت أحوالهم، وقالوا لا نقاتل حتى نأخذ من قريش، نأخذ منهم رهينة، يعطونا رهائن بعد ذلك نقاتل. ثم عاد إلى يهود وقال لليهود تعلمون حالي ووضعي ونصحي وا أنا أشير عليكم أنكم لا تقاتلوا مع قريش، لأن قريش تذهب وتبقون أنتم مع محمد، فقريش لا تستقر تمشي، لكن أطلبوا منهم رهائن حتى لو ذهبوا يعودون للرهائن. قال هذا الكلام يهود، قالوا نريد رهائن، والله قد صدقكم فلان. وقع الاختلاف، اختلفت الكلمة، تبلبلت الأمور، قريش أرادت الذهاب، أما بنو غطفان وبنو أسد هؤلاء كانوا أرادوا أن يأخذوا ثمار المدينة، ولكن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة أبوا، الرسول أراد أن يعطيهم ثمار المدينة حتى يذهبوا ولا يبقوا مع قريش. قال سعد بن معاذ: لما يا رسول الله؟ لما نرضى الدنيا في ديننا؟ هذا وحي الله أوحى إليك أننا نعطيهم ثمارنا، والله ما كانوا يأخذونها في الجاهلية إلا قرى ضيوف نعطيهم تمر أو شراء يشترون منا، بعد الإسلام يأخذون هذا؟ لا يا رسول الله، إلا إذا كان الله أمرك بأمر فإن أمر الله ينفذ. قال: لا، هذا رأي رأيته. قال: والله لا يأخذون يا رسول الله. وقعت البلبلة بين الصفوف، جاء نصر الله، الله جل وعلا أرسل رياح شديدة، ريح شديدة، قلعت الأوتاد، كفأت القدور، جاء نصر الله، جاء نصر الله. بعد ذلك ولوا الأدبار وانتهوا في أبسط ما يكون، لأن الله تعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكن بشرط اتقوا، وكلمة اتقوا هذه ما هي ألف وتاء مشددة وقاف واو وانتهى اتقوا اتقوا اتقوا، لا، اتقوا يعني وقفوا عند الأوامر، ابتعدوا عن النواهي، يعني عملوا بهذا الكتاب، يعني تركوا القوانين الوضعية، يعني لا يتعاملون بالربا، يعني يصلون ويصومون ويحجون ويتقون، يعني لا يدعون غير الله، لا يذبحون لغير الله، لا يطوفون بأي مشهد إلا ببيت الله. كلمة اتقوا هذه لا تظن يا إخوان أنها بسيطة وانتهت، لا والله، كلمة اتقوا هذه تحتاج إلى أن يبرك الإنسان على ركبه ذليلا لله، خاضعا لله، متبعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال الله تعالى: وإن جندنا، إن جندنا لهم الغالبون، لهم الغالبون. من جند الله؟ جند الله حشاشين، جند الله خمارين، جند الله زنات، جند الله فسقة، جند الله فجرة، لا، جند الله أصحاب رسول الله، ومن كان على غرار ما كان عليه أصحاب رسول الله. رهبان بالليل، صوام بالنهار، رهبان بالليل يقومون في الليل يصلون، وفي النهار أمام العدو. وصلى الله على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.